السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح بلوغ المرام منحة العلام من كتاب الجنايات. وقد وصلنا إلى الحديث المتمم للثمانين بعد المئة والألف، الذي عنون له الشارح بقوله: حكم قتل المسلم بالمعاهد. عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. هذا حديث كان الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكره على اعتبار أن يبين بعض حجج من رأى قتل المسلم بالكافر إذا كان معاهدا، وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم. فذكر هذا الحديث ثم بين أنه ضعيف لا يثبت، ويزداد ضعفا بمخالفته للحديث الصحيح الثابت في الصحيحين أن لا يقتل مسلم بكافر. والحنفية يفسرون هذا الكافر بأنه الحربي مثلا، وأما المعاهد فيدخلونه في عموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذا فيه ما فيه، لأن حمل الحديث لا يقتل مسلم بكافر على الحربي يجعله عديم الفائدة، في الحربي أصلا ليس معصوم الدم، وهو معروف أنه لا يمكن أن يقتل مسلم به. ثم يعني هو قصر للعموم من غير دليل واضح على بعض أفراده، هذا يحتاج إلى تخصيص واضح ولا مخصص، فهو قول يعني فيه ما فيه. فكان الحافظ ذكره هنا لمجرد بيان حجة الحنفية الأثرية وأنها ضعيفة، والله أعلم. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، طيب لحظة، قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي. طبعا هو مرسل، ومع ذلك عبد الرحمن بن بيلماني هذا أصلا ضعيف، فهو إذا وصل الحديث ضعيف، فكيف إذا أرسله كما سيأتي من كلام النساء. فالحديث هذا والذي وصله طريق الموصولة بذكر ابن عمر عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر، فيها ابن أبي يحيى كما بيّنه الشارح إبراهيم، وهذا متروك، فهو شديد الضعف. فالموصول شديد الضعف، والمرسل أيضا ضعيف من وجهين: من كونه مرسلا، حيث إن مرسل ثقات التابعين هو ضعيف عند جمهور المحدثين، كما قال العراقي: ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. فكيف إذا كان المرسل ضعيفا فإنه يزداد وهاء وضعفا. وأما الموصول فهو كالعدم، لأنه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المتروك. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، هو عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني بفتح الباء وسكون الياء وفتح اللام، مولى ابن عمر، مولى عمر رضي الله عنه، يذكر في عداد الضعفاء. قال عنه أبو حاتم: لين الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة. وقال الأزدي: منكر الحديث. روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسماك بن الفضل وغيرهم، مات في خلافة الوليد بن عبد الملك. ومعروف عند أهل التاريخ أن خلافة الوليد كانت بين سنتي 86 و96. الوجه الثاني في تخريجه، فقد رواه عبد الرزاق: باب قود المسلم بالذمي. ومن طريقه الدارقطني والبيهقي كلهم عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل مرفوع تابع على المشهور، أنه أقاد من مسلم قتل يهوديا، يعني قتله به، وقال: أنا أحق من وفى بذمتي. وعند البيهقي من وفى بذمته. وهذا إسناد ضعيف جدا لأنه مرسل، والذي أرسله عبد الرحمن بن البيلماني. وقد قال عنه الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة، عفوا كلام الدارقطني ليس كلام النسائي، ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله. وقد روي مرسلا أيضا من طرق أخرى، وروي موصولا فقد رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، هو ابن أبي يحيى، عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمتي. وهذا إسناد واهن، يعني شديد الضعف، يعني شديد أنه شديد الضعف. كما قال الحافظ: آفته إبراهيم الأسلمي فهو متروك، كما قال النسائي والدارقطني. قال الدارقطني: عقب الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان، انتهى كلامه طبعا كلام الدارقطني. قال الشيخ: وإذا كان مرسل الثقات من قبيل الضعيف فكيف بمرسل الضعفاء والمتروكين؟ هذا من جهة الإسناد، وأما من جهة المتن ففي نكارة، لأنه مخالف للحديث الصحيح المتقدم: لا يقتل مسلم بكافر، على أن لفظ الكافر لفظ عام، يعني يشمل المعاهد وغيره. نحن نعرف أن الكفار أربعة أنواع: نوع غير معصوم، وثلاثة أنواع معصومة. فالنوع غير المعصوم هو الكافر الحربي، والنوع الأنواع المعصومة هي الكافر الذمي الذي يؤدي الجزية، والمعاهد الذي بيننا وبينه بين قومه عهد، والمستأمن الذي طلب الأمان أو الذي أمن عموما من قبل أحد من المسلمين. فهؤلاء الثلاثة معصومو الدم والمال، فمن لم يكن من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من هؤلاء فاسمه الحربي. وليس معنى الحربي كما قد يظن أنه لا بد أن يحارب بالفعل، بل المقصود أنه ليس ذميا وليس معاهدا وليس ولا أمان له، فهذا يسمى حربي. الحربي ليس معصوم الدم ولا المال، هكذا قرر فقهاء الإسلام. طيب، قال: فلفظ الكافر عام، طبعا معروف أن الحربي لا يدخل فيه باتفاق، لأن الحربي أصلا ليس معصوم الدم، ولكن الكلام في الأنواع الثلاثة الأخرى الصحيح أنه مع عظم الاعتداء عليهم، لا يجوز الاعتداء عليهم، ويعاقب من اعتدى عليهم بغير حق، لكن لا يقتل، لا يقتل به، لا يقتص منه لعدم المكافأة. لا يقتل مسلم بكافر عن أن لفظ الكافر لفظ عام. ولعل الحافظ ذكر الحديث لبيان حاله، وليعرف طالب العلم أن الحديث لا أصل له، وأن في الباب حديثا مخالفا للصواب، ولو أسقطه كما فعل ابن دقيق العيد في الإلمام وابن عبد الهادي في المحرر لكان أولى. يظهر لي أن وجهات النظر تختلف في مثل هذا، أن وجهات النظر تختلف، فربما رأى أهمية التنبيه عليه وأنه لا يصح. حتى إذا الآن نحن نعرف أن هذا الحديث لا يصح، لو كنا لم نسمع به فربما يأتي شخص ويقول: أنتم تقولون هذا ونحن عندنا دليل ودليلنا كذا، فيشتبه علينا. لكن إذا عرفنا، فمعرفة الضعيف علم، معرفة الضعيف أن هذا أن في الباب حديثا ضعيفا هو كذا وكذا، وأن الأحاديث التي فيها ضعيفة وهي حديث فلان، هذا نفسه علم، وإن كان ليس هو العلم يعني الأهم، لكنه نوع من العلوم يستفيده طالب العلم. الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز قتل المسلم بالكافر المعاهد، وأن المعاهد في ذمة إمام المسلمين وفي ذمة المسلمين جميعا، والمعاهد بفتح الهاء وقيل بكسرها، والكافر الذي أعطي العهد والأمان. وكما قلت قبل قليل، الفقهاء يفرقون بينهما، يجعلون هذا نوعا وهذا نوعا. فالمعاهد هو الذي بيننا وبين قومه عهد عموما أو صلح ونحو ذلك، والأمان يكون شخص في الأصل هو حربي، هو من قوم حربيين، ولكنه أمنه مسلم، فهذا فرق بين هذا وهذا. نعم، وإن كان حكمهما في الجملة سواء في بعد أن يعني يؤمن. هو الكافر الذي فحرم قتله أو أسره أو رقه، يعني لا يسترق. قال الحافظ: المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. والقول بأن المسلم يقتل بالمعاهد هو قول الحنفية، وقد استدلوا بهذا الحديث في كتبهم كما يستدلون، وهذا يدلك لماذا ذكره الحافظ، يعني يبين هذا حديث لا صح، كما يستدلون بعموم الأدلة الدالة على مشروعية القصاص. قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى زاجر قوي يردع المسلم ويمنعه من الاعتداء على الذميين، لأن العداوة الدينية قد تدفع المسلم على الإقدام على قتل الذمي لأتفه الأسباب، فكان في تشريع القصاص من المسلمين للكافر الذمي سد لباب الفتنة وحفظ لحقوق الذميين التي كفلها لهم الإسلام، وحملوا حديث لا يقتل مسلم بكافر على أن المراد الحربي لا المعاهد لتتفق النصوص، وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي، وتقدم بيان ذلك وهو القول الراجح لأن أدلته أصح وأصرح. قد أجمع الفقهاء على أن قتل المعاهد من كبائر الذنوب، يعني حتى الحنفية حتى الجمهور لما يقولون بأنه لا يقتص منه ليس معنى هذا أنه جائز، بل هو ليس حراما فقط بل هو من كبائر الذنوب لما ثبت فيه من الوعيد، فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر هكذا مكتوب، أنا الذي أعرفه عبد الله بن عمرو، أنتم عندكم ابن عمر؟ نعم شيخ. طيب شيخ عمر تستطيع تراجعه بسرعة لو في البخاري؟ نعم. طيب عليك تراجعه، أنت ما يعني ما علقت عليه أنت والشيخ من قبل؟ لا ما علقت عليه، ابن عمر الذي أعرفه أنه حديث ابن عمر، نعم، لكن لو راجعته حتى استثبت أكثر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وقد نقل ابن بطال عن المهلب أنه استدل بهذا الحديث الصحيح على أن المسلم لا يقتل بالمعاهد لأنه اقتصر في الحديث على الوعيد الأخروي دون الدنيوي، والله تعالى أعلم، ولكن هذا ليس بصريح. نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، جزاكم الله خير. إذن هو كذلك، إذن شيخ عمر لعلكم تنبهون الشيخ، وهذا كثيرا ما يحصل يعني، لأن الواو أحيانا تسقط أو تثبت بالخطأ خطأ. نعم في موضعين عبد الله بن عمرو، يعني كثيرا ما يشتبه هذا بهذا ويحصل خطأ من الناسخ أو الطابع أو نحو ذلك، فلعلكم تنبهون الشيخ إن شاء الله. هذا الاستدلال الذي استدل به المهلب ليس صريحا، كونه يذكر وعيد دنيوي أخروي، فهذا لا يستلزم أنه لا وعيد دنيويا، لأنه لا يلزم أن يجمع بينهما في كل نص، لكن مع من ضم إليه نعم، مع يعني مع ضميمة حديث لا يقتل مسلم بكافر، فنقول فيه إشارة ليس فيه دلالة واضحة. ثم قال وفقه الله قتل الجماعة بالواحد. قال ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البخاري. هذا حصل في عهد عمر، قتل غلام غيلة، غيلة يعني خديعة، استدرج مثلا بمكر قتل. طيب إيش اللي يقابل قتل الغيلة؟ يقابله والله أعلم القتل الذي يعني ليس معدا له سابقا، ليس مخططا له أن يستدرج إلى كذا ثم يفعل كذا، لا، وإنما مثلا ناس ينفعلون ويتضاربون وكذا، فينفعل شخص ويأتي بسكين ويغرسه في قلب رجل آخر، هذا ليس غيلة لأنه ليس مخططا له وهو علني ومكشوف. أما استدرجه إلى مكان كذا ثم أطعمه كذا افعل كذا واسرقه أخذ، هذا غيلة. وأظنه، وهذا ظن فقط ليس يعني قد لا يكون صحيحا، لكن يقع في نفسي أنه المقصود بقول بعض أهل القوانين مع سبق الإصرار والترصد، يقولون إيش يعني سبق الإصرار، يعني هذا الشخص أصلا مصر على قتله ليس انفعالا وقتيا في وقت، لا، ثم إيش والترصد يترصد له، معناها جاء هنا تعال هنا كذا خطوة خطوة خطة محكمة لقتله، فهذا القتل أشد من غيره. وعند الإمام مالك أنه يقتل به فيه المسلم بالكافر كما تقدم، المسلم إذا قتل الكافر يقتل، وعنده أصلا وهذا يفهم بمسألة أخرى، وهو أن عنده قتل الغيلة هذا حق للإمام وحق للمجتمع ليس حقا لأولياء الدم، ولهذا سيأتي أنه حتى بين المسلمين يقول ليس لولي الدم عفو فيه، لا بد أن يقتص منه ولا بد أن يقتل. ونصر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وسيرجحه الشيخ، واستدل له بقوله هنا لقتلتهم به، ما قال لأقدت أهل الدم منهم، بل نسب القتل إلى نفسه وهو الخليفة، كأن هذا أمر سلطاني. وهذا يتبين بالبحث في حكمة هذا التفريق. قد يقول قائل: قتل الغيلة كما قال الجمهور خلافا لمالك ورواية عن أحمد، قالوا قتل الغيلة أو غير الغيلة نفس الأحكام، ما الفرق؟ لكن كأن، والله أعلم، كأني بالإمام مالك والرواية عن أحمد نظروا إلى شيء، أو هؤلاء الذين قالوا بهذا القول نظروا إلى شيء، وهو أن هذا يزعزع أمن المجتمع، فهو مثل العصابات التي تقتل الناس، تخطف الناس مثلا لتقتلهم وتسرق ما عندهم، أو تغتصب النساء أو تخطف الأطفال، فهذا يسبب الروعة في المجتمع والخوف وعدم الطمأنينة وينشر الذعر. فالمقصود أنه صار في قتله حق عام، ليس المسألة مسألة أنه غضب من شخص وانفعل فقتله في موقف غير مخطط له، أما يخطط ويستدرج وكذا، هذا يعني فيه شبه من الحرابة والأشياء التي تسلب الناس الإحساس بالأمان في مجتمعه. وبالتالي قتله ليس لأنه قتل شخصا فقط، بل لأنه نشر الذعر في المجتمع وكذا، فهو قريب بالمحارب. ومعلوم أن المحارب إذا قتل فإنه يقتل حدا لا قصاصا، إلا إذا جاء تائبا قبل أن يقدر عليه، كما هو معروف، وكما سيأتينا إن شاء الله في باب الحرام، وكما ذكر الله عز وجل في القرآن: للذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا إذا نظرت إلى هذا وجدت أن هذا القول له وجهة مقاصدية قوية، وينشر يضرب المجرمين بيد من حديد، وينظر بإيش، يستند على فعل عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب لبنا وأعطى فضله عمر بن الخطاب. فكثير من الأمور التشريعية، الدين كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور المقاصدية المصالحية كثير منها اكتمل في عهد عمر. أبو بكر لم يكن متفرغا لهذه الأمور كما هو معلوم مع قصر مدته. وأيضا يشير إليه الحديث الآخر أن عمر، أن أبا بكر نزع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذ عمر فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. يعني قد، هذا اجتهاد مني أني لم أره صريحا في كلام الشراح، يشير إلى استقرار أمر الإسلام وتمصير الأمصار واستقرار كثير من أمور الحكم والملك والخلافة وكسر شوكة الروم والفرس، كل هذا حصل في زمن عمر، لم يحصل في زمن أبو بكر، مع أن أبو بكر هو الذي ابتدأ هذا وهو حجر الأساس، لأنه هو الذي استخلف عمر وهو الذي كبت المرتدين. لكن الكلام عن أن هذا ظهر وتبلور وأثمر وضرب بظله وضرب الناس بعطن ما متى في خلافة عمر، فلهذا لا يكاد الأئمة يخالفون أقوال عمر، والله أعلم. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد رواه البخاري في كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل. طبعا المسألة الأساسية الأخرى وهي إذا اشترك جماعة في قتل إنسان، فالأئمة الأربعة ومن وافقهم على أنهم يقتلون جميعا، لأن اشتراكهم هذا ليس بمسقط عنهم القصاص، ولو قلنا بهذا لأوشك كل من أراد أن يقتل شخصا أن يأتي معه بشخص آخر ويشترك في قتله، ويخرجان بعد ذلك يدفعان ديته وانتهى الأمر، أو يعاقبان مثلا ولا يقتص منهما. فالأئمة الأربعة على ما قال عمر رضي الله عنه، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا، هو أول فتى كان في صنعاء، هذا هو مناسبة ذكر صنعاء، فقتله خمسة أو سبعة أو اختلفت الروايات، فقال قتلهم جميعا به، وقال: لو اشتركوا فيه جميعا لقتلتهم به، خاصة أنه قتل غيلة كما تقدم. قال هنا: فقد رواه البخاري في كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. فقال: قال لي ابن بشار حدثني يحيى قطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وهذا إسناد موصول، لأن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار، هو من شيوخ البخاري الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشيء الكثير. يظهر لي يا شيخ عمر، ما أدري هل علقتم للشيخ أو لا، أن الشيخ هنا اشتبهت عليه مسألتان من مسائل المصطلح، وهي مسألة قال وقال لي. قال لي، فقال لي ليست مثل قال، ما تحتاج إلى كلام كثير في الاتصال يعني. ليش؟ لأنه قال قال لي، هل يبقى شك بعد ذلك أنه متصل؟ يعني لا يبقى شك، إنما الكلام في لماذا عدل عن حدثنا إلى قال لي فقط. أما الكلام عن أنه هذا موصول ولا وليس وحكمه حكمه لأنه شيخه، كل هذا كلام يعني أنا أرى أن ذكره هنا غير مناسب، إنما يكون ذكره مناسبا إذا لو كان قال قال ابن بشار هكذا. أما قال لي ابن بشار، هذا يعني ماذا تريد أصرح من هذا في الاتصال؟ فما أدري هل هناك نسخ مثلا من صحيح البخاري فيها قال ابن بشار فقط ليس فيها لي. فلو على كل حال لو يراجع الشيخ فيها يا شيخ عمر، بس يعني في صيغة سؤال، يعني يقال له هل يعني هذا الكلام ينطبق على قال فلان ولا قال لي فلان، وهل كل هذا الكلام الذي ذكر هنا مناسب لقال لي، ولا بعضه ينبغي حذفه لأنه متعلق بقال دون قال لي؟ لعله يراجع المسألة. تمام شيخ عمر؟ تفسير رسالة. طيب وضح لكم النقطة اللي أريد أن أبينها؟ أي نعم وضح. طيب وحتى في الألفية وكذا فرق بينهما، يعني معروف الفرق بينهم، يقولون بذكر المجرور وبدونه، فهذا هذه مسألة غير هذه. وهذا إسناد موصول لأن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخاري الذين سمع منهم وحدث عنهم بشيء كثير، وهذا سياق الإسناد وإن كان سياق تعليق. هذا أيضا يعني فيه ما تقدم، هو قد يقال إنه تعليق بمعنى أنه لم يصرح فيه بحدثنا فقط ونحوها التي هي صيغته المعهودة في الأسناد، لكن إذا قصد تعليق بمعنى أنه هناك محذوف فهذا غير صحيح، لأن تعريف التعليق هو حذف أول الإسناد، وهنا ليس هناك حذف أصلا، وكل هذا يحتاج إلى مراجعة من الشيخ إن شاء الله. إلا أن القول بالاتصال هو الراجح، هذا لا شك فيه، ما في راجح ومرجوح أصلا. قال الحافظ هذا الأثر موصول، شوف كيف جزم الحافظ، ما قال على الأصح أو كذا، هذا شيء لا شك فيه، قال لي هذا معروف، موصول إلى عمر بأصح إسناد، انتهى كلامه. ويؤيد ذلك أن البخاري قد استعمل صيغة قال فلان، لاحظ الشيخ انتقل ذهنه لمسألة قال فلان، قال فلان هذه مسألة أخرى، بكثرة عن شيوخه في الأسانيد المتصلة في التاريخ الكبير، وهذا وإن لم يعهد منه في الصحيح إلا أنه ممكن الوقوع. وما أحسن، هو معروف أن البخاري يعدل عن حدثنا، لا يعدل عن حدثنا إلى قال ولا حتى قال لي إلا بسبب ما هو اختلفوا فيه فعلا. ولعل الأظهر والله أعلم أنه يفعل هذا كما قال الحافظ إذا كان هناك سبب، إما أن الحديث معلول مثلا أو أن فيه شيئا أو أنه موقوف، ولعل هذا هو أقرب الأسباب هنا، أن هذا موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يلتزم هذا فهناك آثار رواه بصيغة حدثنا، فهي على كل حال مسألة يعني لا تهمنا كثيرا في هذا السياق ما دام أن الحديث موصول كما قلنا. وما أحسن قول الحافظ ابن رجب عن حديث المعازف الذي رواه البخاري بمثل صيغة حديث الباب، فقال وقال هشام بن عمار، ليست هذه مثل هذه، هذا انتقال ذهن من الشيخ، ليست هذه مثل هذه، هذه قال فقط وهذه قال لي. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال ابن رجب، هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به، نعم هذا تعليق مجزوم به، أما قال لي شيء آخر. والأقرب أنه مسند، فإن هشام بن عمار هذا لأنه يتكلم عن قال فقط، لهذا قال الأقرب أنه مسند، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري، وقد قيل إن البخاري إذا قال في صحيحه قال فلان ولم يصرح بروايته عنه، لاحظ أنه قال ولم يصرح بروايته عنه، وكان قد سمع منه فإنه يكون قد أخذه عنه عرضا أو مناولة أو مذاكرة، وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسندا الله أعلم. وأما قال لي فأمرها واضح، ده كلام ابن رجب طبعا قبل هذه العبارة. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن وكيع أنه قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء برجل وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه غيلة. المدني القاضي عفوا، ما أدري هل هو قضى في المدينة، أنا أعرف أنه ذهب إلى العراق قاضيا، ولا أذكر هل هو قضى في المدينة أيضا أو لا، اللي هو يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه غيلة، وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. الوجه الثاني في شرح الفاضل قوله غلام والذكر الصغير، أيضا فيه قتل الكبير بالصغير وهذا لا إشكال فيه. والذكر الصغير قال ابن سيدة وغلام من لدن الفطام إلى 7 سنين، وتقدم ذلك في أول الكتاب، وربما أطلق على من هو أكبر من ذلك. قوله غيلة بكسر الغين أي خديعة وخفية، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد. قال ابن فارس: الغين والواو واللام أصل صحيح يدل على ختل وأخذ من حيث لا يدري، في نوع من المكر والاستدراج والتخطيط، وليس للفقهاء تعريف اصطلاحي لقتل الغيلة، ولعلهم تركوا ذلك لوضوح معناه اللغوي، ومع ذلك ذكروا له صورا، منها أولا أن يدعو شخصا إلى منزله لخياطة أو طب أو نحو ذلك، فإذا انفرد به قتله، لاحظ استدرجه إلى مكان فرد به، فإذا انفرد به قتله وأخذ ما معه. ثانيا أن يخدع صغيرا أو كبيرا فيدخله موضعا فيقتله ويأخذ ما معه، وتقدم شيء من ذلك في باب ما جاء في قتل المسلم بالكافر. قوله لو اشترك، هذا لفظ البلوغ، لو اشترك فيه، هذا لفظ البلوغ، وهي رواية الكشميهني. قال الحافظ وهو أوجه، والذي في البخاري في النسخ الأخرى والروايات الأخرى فيها، والتأنيث على إرادة النفس كما قال الحافظ، وربما يكون على إرادة الفعلة هذه القتلة، يعني لو اشتركوا فيها جميعا لقتلتهم باشتراكهم فيها كما قال الحافظ. قوله صنعاء بالمد مدينة قديمة أثرية وهي عاصمة اليمن اليوم. قوله لقتلتهم به، نعم أنا أستغرب يعني ما ذكره الشيخ هنا، ولعله يقصد كتب أصحابهم الحنابلة، يقصد هذا، وإلا أنا أستبعد أن يكون مثل هذا الأمر المهم ما عرفه أحد. نعم طيب. قال جزاك الله خيرا الأخ، يقول المالكي عرفوا الغيلة في كتبهم، هذا هو الظاهر يعني الفقهاء أنهم يهتمون بمثل هذه الأمور، وأنا نفسي استغربت هذه العبارة، لكن يعني مشيت وما أحببت أن أقف معه، لأن الإحاطة بكتب الفقهاء صعب يعني ما است... طيب. قال هنا و صنعاء، نعم لقتلتم به أي لاقتصصت منهم وقتلتم جميعا لاشتراك في قتله، وإسناد القتل إليه رضي الله عنه فيه إشارة إلى أن قتل الغيلة لا يقبل فيه العفو كما سيأتي، ولفظة به ليست عن البخاري، هكذا عن البخاري، ينظر هل هي يعني البخاري ولا يقصد، لعله يقصد عند البخاري، والأمر سهل. الوجه الثالث في الحديث دليل على أنه إذا اشترك جماعة اثنان فأكثر في قتل شخص عمدا فإنه يجب عليهم القصاص جميعا، بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا لإحداث الوفاة، يعني مثلا كل واحد يغز فيه سكينا أو كذا، يدخل فيه سكينا أو أما إذا كان واحد مثلا إنما ضربه مثلا على وجهه وكذا، هذا لا يقال إنه قد شاركهم في قتله بحيث يقتل، نعم يعزر يا كذا، لكن الله أعلم، لكن ما أدري إذا كان كأنه يقول إذا كان القتل إنما حصل بمجموع ما فعلوه وكان فعل بعضهم غير صالح للقتل فإنه لا يقتل. مثلا لو كان جماعة يضربون واحد يضربه في بطنه واحد يضربه، فجاء واحد مثلا بعصا كبيرة غليظة وضربه على أم رأسه قاصدا قتله بطريقة هي يعني يعلم أنه سوف يقتله والناس كلهم يعلمون، هل الآخرون يقتص منهم؟ قد لا يقتص منهم لأن فعلهم ليس كافيا لقتله، بخلاف إذا أطلقوا عليه الرصاص مثلا جميعا وكذا، لكن لا أدري هل ينظر في مثل هذا إلى من قتلوا أولا والبقية يقولون إنما يعني فعلهم كان، أما ليس مثل الأول ممكن مثلا العصي كلها تشترك، يعني يحتاج إلى على كل حال تحرير، يعني في مثل هذه الحالات هناك حالات وصور كثيرة يمكن أن تصور، ليس عندي فيها الآن تفصيل، يعني يحتاج إلى مراجعة كتب العلماء والفقهاء. طيب قال أو هذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، لا أدري لماذا قدم الشيخ الشافعية المالكية، الترتيب المعروف عند الفقهاء الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة ترتيبا للمذاهب بوفيات أصحابه، لأن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه أمر بقتل قاتلي الغلام، وقد ورد أنهم كانوا 7، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أنكر ذلك عليه، ولو كان هذا غير جائز لما أمر به عمر رضي الله عنه، كما استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على مشروعية القصاص، ولم تفرق بين كون القاتل واحدا أو جماعة، ومن جهة المعنى فإنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع، إذا سدا للذريعة لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل عن طريق الاشتراك ليسلم القاتل من القصاص فتسفك الدماء وتزول حكمة الردع والزجر. والقول الثاني أنه لا يجب القصاص عليهم وإنما تجب الدية، وهذا رواية في مذهب أحمد وبه قال الزهري وابن المنذر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس. واستدلوا بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وجه الاستدلال أن الآية دلت على وجوب المماثلة والمساواة في الأوصاف، وإذا تفاوتت فلا قصاص، كالحر يؤخذ نعم كالحر يؤخذ نعم كالحر يؤخذ بالعبد، وإذا كان التفاوت في الأوصاف يمنع من القصاص فإن التفاوت في العدد يمنع من باب أولى. كما استدلوا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقتل الجماعة بالواحد يستدعي قتل أنفس بنفس فيكون ممنوعا لمخالفته لظاهر الآية. والقول الثالث أنه يقتل واحد فقط يختاره أولياء الدم ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، وهو قول بعض الشافعية وهو مروي عن بعض السلف كمعاذ وابن الزبير وابن سيرين والزهري. واستدلوا قال في الحاشية لعل هذا قول آخر للزهري فقد تقدم في القول الثاني، وأحيانا يحصل عدم دقة في نقل الأقوال خاصة إذا كانت متقاربة. واستدلوا بما تقدم في القول الثاني حيث دلت الآيتان على أنه لا تؤخذ أنفس بنفس واحدة، وإذا كان أمر كذلك فيقتص من واحد فقط، وليس من المعقول أن يفلت بقية الجناة من العقاب فيجزمون بدفع حصص من الدية. طبعا هذا غير أنهم قد يعزرون، هذا شيء آخر. قد ذكر مثلا الفقهاء المالكية أن القاتل عمدا ولو عفى عنه أصحاب الدم فإنه يسجن سنة ويجلد 100 جلدة تعزيرا، كأنه حق مجتمعي كما تقدم، غير مسألة إيش، لكنه لا يقتص منه إذا عفى عنه أولياء الدم أو بعضهم ممن يسقط القصاص بعفوه. أو هذا غير موضوع إيش يعني دفع الدية، هذا غير موضوع التعزير. والراجح هو القول الأول لقوة دليل. إذا عندنا 3 أقوال، يقتلون جميعا، لا يقتلون جميعا، يقتل واحد والبقية تؤخذ منهم الدية. طبعا على القول بأنهم لا يقتلون جميعا تؤخذ منهم الدية جميعا، إذا يقتلون جميعا تؤخذ الدية منهم جميعا ولا يقتلون، هذان قولان متقابلان. والقول الوسط أنه يقتل واحد فقط والبقية تؤخذ منهم حصص من الدية، لكن الشيخ يقول الأرجح أنهم يقتلون جميعا. لماذا؟ قال لقوة دليله، وقد نقل ابن قدامة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الرأي، لكن قد يشكل على ذلك ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن مشكلة ابن عباس هذا الذي نقل عنه هو ابن أبي موسى، وابن أبي موسى هذا فقيه حنبلي على ما أعرف يعني، فنقله ليس حجة هل نقل عنه بإسناد أو لا. وكان الأولى يعني بالشيخ كأنه الثاني هذا الذي هو كمعاذ وابن الزبير، هذان من الصحابة، خاصة معاذ متقدم يعني، ابن الزبير صغير، لكن معاذ صحابي كبير عالم من عالم الصحابة بالحلال والحرام. وأما ابن زبير فكان خليفة أيضا في زمنه، لكنه متأخر كثيرا عن زمن عمر. طيب، فيعني على لو ثبت شيء من ذلك يكون يعني ليس هناك إجماع. وأما أدلة الباقين فهي غير ناهضة، لأن آية البقرة كما تقدم وردت لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من تعنت وكبرياء، حتى إنهم لا يقبلون بالعبد إلا حرا ولا بالأنثى إلا ذكرا، ولم تتعرض الآية لقتل الجماعة بالواحد. يعني هو الأصل أن العبرة بلفظها لا بسببها، لكن قد يقال إنها عارضها ما هو أصرح، عارض مفهومها، ليس في منطوقها شيء صريح، والمفهوم هذا عارضه ما هو أولى يعني منه من باب تقديم بعض الأدلة على بعض. وأما آية المائدة فإنها نزلت توبيخا لليهود الذين خالفوا نص التوراة في أن النفس بالنفس، فصاروا يفضلون بعض الأجناس على بعض فيقتصون من القراضي للنظري، ولا يقيدون القراضي من النظري بل يعدلون إلى الدية، لأنهم كانوا يعدون بني النضير أشرف من بني قريظة. لكن هذا كما قيل أيضا العبرة بلفظها، والأصل أن شرع من قبل شرع لنا، لكن نقول إذا ورد دليل في شرعنا أولى فإنه يقدم. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن قتل الغيلة، وفي أيضا ما تقدم أنها إنما تدل على هذا على أقصى تقدير بمفهومها، فإذا جاءت أدلة أقوى قدمت. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن قتل الغيلة يوجب القتل حتما ولا يجوز فيه عفو ولا صلح، وهذا قول المالكية وبعض فقهاء الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ووجه الاستدلال أولا أن عمر رضي الله عنه قتل النفر الذين قتلوا الغلام وهم 5 أو 7 كما تقدم، وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ثانيا أن عمر رضي الله عنه نسب العقوبة إليه لا إلى ولي الدم، ولم يستثني عفو الولي، مما يدل على أن قتل المغتال لولي الأمر وليس لأولياء القتيل أثر من إسقاط العقوبة عنه. والقول الثاني أن قتل الغيلة كغيره من أنواع القتل في وجوب القصاص ولولي الدم العفو إلى بدل أو إلى غير بدل، وهذا قول الجمهور، يعني قول الجمهور غير الإمام مالك والرواية عن أحمد، يرون أن قتل الغيلة كغيره هو داخل في عمومات نصوص القتل. واستدلوا بعموم الأدلة على شرعية القصاص التي لم يفرق فيها بين قتل الغيلة وغيره، وقد سبق محاولة بيان ومقاربة لما قصده القائلون بالتفريق بين قتل الغيلة وغيره. والقول الأول أرجح لقوة دليله، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به، والله تعالى أعلم. أخيرا حديث يعني شرحه قصير نمر عليه سريعا وليس فيه مسائل كثيرة لأن هذا آخر حديث في الباب. تخير الولي بين القصاص والدية. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي وصوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه، فقد جاء في فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء فدى أو نحو ذلك. الشيخ ذكره هنا سيأتي في كلام، إما أن يفدي وإما أن إما أن يفدى وإما أن يقتل. الخلاصة في هذه المسألة كالآتي: الأصل أنه أن أولياء الدم لهم القصاص، طيب إذا عفوا إلى الدية لهم ذلك، طيب إذا قال القاتل ليس لكم إلا رقبتي، والله لا أعطيكم درهما، إن شئتم هذه رقبتي قصوها وإلا لا أعطيكم درهما، فهل له ذلك؟ يعني هل يشترط رضا القاتل في التحول من القصاص إلى الدية، أم أن هذا الأمر خاص بأولياء الدم، فإذا اختاروا الدية تحولت دينا عليه ويلزم بدفعها ولا يجوز له أن يقول اقتصوا مني ولا أعطي. قولان لأهل العلم، فمنهم من قال هذا الأمر إلى أولياء الدم فقط، إذا اختارهم الدية فليس له أن يرفض وتتحول جبرا عنه إلى إيش؟ إلى دية ولا يقتل ويصير دينا عليه ويلزم بأدائه. القول الثاني يقولون لا، هو صاحب شأن أيضا لأنها رقبته، فإذا قال والله أنا ليس لكم إلا رقبتي اقتلوني وإلا لا أعطيكم درهم فله ذلك، فنرجع إلى أولياء الدم ونقول والله هذا الشخص رفض، فإما أن تقتصوا منه وإما أن تتركوه مجانا. هذه خلاصة المسألة. وأيهما الذي يدل عليه ظاهر هذين الحديثين؟ القول الأول، لأنه قال فأهله بين خيرتين، إذا من المخير؟ أهل القتيل. كذلك الحديث الآخر فمن قتل له قتيل فهو بخير النظر، هو بخير النظرين، وإن كان ليس صريحا لكن فيه إشارة إلى أنه إما أن يفدى أو إما أن يقتل، هذا الأمر عند من؟ عند أولياء الدم. والشيخ جعلهما بدل قولين 3، وسيأتي التنبيه على هذا، أنا لم يظهر لي كبير فرق بين القول الأول والثالث مما ذكره كما سيأتي. قال وفقه الله الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو شريح الخزاعي ثم الكعبي، بنو كعب هذا بطن من خزاعة، خويلد بن عمرو أو عمرو بن خويلد أو هانئ، هذا يدل على هانئ، هذا اسم قديم ليس مثل سامي وشادي وإلى آخر، وقيل غير ذلك، وقد قال ابن عبد البر عن الأول إنه أصحها، وقال ابن حجر والأول أشهر، وهو صحابي جليل أسلم قبل فتح مكة، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح. قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى عن ابن مسعود، وروى عنه نافع بن جبير بن مطعم وأبو سعيد المقبوري وابنه سعيد وغيرهم، وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة فصيحا قويا في الله تعالى لا تأخذوا لومة لائم، وقصته مع عمرو بن سعيد أشتق، والي المدينة ليزيد بن معاوية معروفة، وهي في الصحيحين. قال ابن سعد مات بالمدينة 68 رضي الله عنه لما قال له يا أيها الأمير إذا لي أن أحدثك قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي إلى آخر. الوجه الثاني في تخريجهما: أما حديث أبي شريح رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب ولي العمد يرضى بالدية، والترمذي كلاهما من طريق يحيى بن سعيد قطان أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وابن أبي ذئب من أوثق الناس في المقبوري، عن أبي شريح الكعبي أنه يقول أنه يقول ما أدري كيف هذه، أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله فمن قتل له قتيل. الحديث، وهذا الحديث رجاله ثقات رجال الشيخين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعزه للنسائي وهم من الحافظ رحمه الله، وقد عزاه إلى يعني الصوابه رواه أبو داود والترمذي ليس والنسائي. وعزه للنسائي وهم من الحافظ رحمه الله، وقد عزاه المزي إلى أبي داود والترمذي فقط، وعزاه الحافظ نفسه في التلخيص إلى الترمذي فحسب، وهنا لم يذكر الترمذي كأنه حصل له وهم. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه البخاري في كتاب الديات: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة أنه عام الفتح قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، وساق الحديث فيه: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى ما أدري يؤدي أو يؤدى لا يؤدى، وإما أن يقاد الحديث بطوله، وعند مسلم إما أن يفدى وإما أن يقتل. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الواجب في قتل العمد أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، ويتعين أحدهما باختيار الولي، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية عنهما، وهو قول الظاهرية، كما استدلوا بقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لاحظ، من عفي له من أخيه شيء، إذا الأمر فما هو؟ فالواجب عليه اتباع بالمعروف على القاتل يعني، وأداء إليه بإحسان. قال ابن عباس في الآية: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فالعفو أن يقبل الرجل الدية في العمد يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان. وهذا يفيد أن هذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية، وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه إلى هذه الأمة، حيث لم يحتم عليهم القصاص كما كان في بني إسرائيل. قيل إن اليهود كان فيهم قصاص ولا عفو، والنصارى كان فيهم عفو ولا قصاص، وجمع الله عز وجل بهذه الشريعة الغراء بين الأمرين، فمن شاء ومن شاء، من شاء عفا ومن شاء اقتص. والقول الثاني أن الواجب في قتل العمد القصاص عينا، وليس للولي أن يأخذ الدية من القاتل إلا برضاه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه ورواية عن أحمد. استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، قصاص في القتل، إذن الأصل القصاص، الواجب له هو القصاص، أما الدية هذا شيء آخر يحتاج إلى اتفاق. هذا وجهة نظري. ووجه الدلالة على أن على تفيد الوجوب، وأن الله تعالى لم يذكر الدية إنما أوجب عليهم القصاص، كما استدلوا بالأدلة الموجبة للمماثلة كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والمعاقبة بالمثل لا تتحقق إلا بالقصاص، إذ لا مماثلة بين القتل والدية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم: ومن قتل عمدا فهو قود، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوجب القود في العمد واقتصر عليه، ولو كانت الدية واجبة لذكرها. والقول الثالث أن الواجب القصاص عينا، وللولي أن يأخذ المال من غير رضا القاتل، وهذا قول للشافعي. هذا القول أنا لا أعرف ما الفرق بينه وبين القول الأول في النتيجة، هل هو خلاف لفظي والنتيجة واحدة، أو هناك شيء ينبني على ذلك؟ ما الفرق بين أن نقول مخير بينهما، أو نقول الواجب عينا هو القصاص لكن له أن يعفو ولو لم يرضى القاتل؟ لا يظهر لي كبير أثر يترتب على ذلك، فقد يكون خلافا لفظيا وقد يكون خلاف معنوي وله ثمرة وأنا لم أنتبه لها، يعني من وجد ثمرة فلينبهنا إليها. ودليل ذلك ما تقدم في الذي قبله، إلا أنهم قالوا إن لولي الدم أخذ الدية ولو لم يرضى القاتل، لأنه لا يهدر دم في الإسلام. والراجح هو القول الأول، لأن أدلتهم قوية وصريحة في تخيل الولي بين القصاص والدية. أما أدلة الباقين فهي غير ناهضة على المدعى، لأن قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، قد جاء في آخرها ما يدل على أن هذا محمول على اختيار الاقتصاص من القاتل، ومن عفي له من أخيه شيء. نعم. وأما آيات المماثلة فليس فيها ما ينفي إجابة الدية الثابتة بأدلة أخرى، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل عمدا فهو قود، فتكون أدلة التخيير جاءت بحكم زائد على ما ثبت في هذه الأدلة فيأخذ بالجميع، والله تعالى أعلم. يعني الأخذ بالزائد واجب يقولون، فبالتالي جاءت زيادات في أنه مخير بين هذا وهذا، في بعض القصص فقط، وفي بعض القصص أو الدية فيأخذ بالزائد فيكون مخيرا إن شاء اقتص وإن شاء اختار الدية، ويلزم بذلك القاتل وليس له أن يرفض. هذا القول هو الذي رجح. وبهذا بفضل الله عز وجل نكون فرغنا من الجزء الأول والشطر الأول من كتاب الجنايات، ونشرع إن شاء الله في المجلس القادم في باب الديات. ولعلنا نقدم الدرس قليلا لأن أوقات الصلاة تقدمت سواء الظهر أو العصر، فلو قدمنا إلى نحو الواحدة والربع إن شاء الله حتى لا نشق عليكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.